لكنه مليء بالعلم، بالخير، بالإيمان، بالإسلام، بالترغيب، بالترهيب، بالوصية بالسنة، تحذير من الأهواء، بالثبات، الاستقامة، معاني كثيرة جدا تجدها موجودة في هذا الأثر العظيم. فيقول المصنف: تأمل كلام أبي العالية، أي انظر إليه بتأمل وتأنن. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، وهذا ثناء على الكلام، وصف له بأنه كلام جليل عظيم متين مليء بالفائدة والنفع، ما أجله. واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. يقول الشيخ: وأنت تقرأ هذا الكلام أيضا أحضر في ذهنك الزمان الذي قال فيه أبو العالي هذه الوصية. متى قال هذه الوصية؟ هل قالها في القرن السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، في القرون المتأخرة؟ متى قال هذه الوصية؟ استحضر الزمان، وأنت تقرأ الوصية استحضر الزمان. قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. بعض الناس في الأزمنة المتأخرة إذا حذر من الأهواء ومن البدع يتعاظم هذا التحذير ويتكاثر هذا التحذير، ولسان حاله يقول: أين الأهواء حتى نحذر منها؟ وأين البدع حتى ننهى عنها؟ وربما قال: نحن ولله الحمد على الإسلام وعلى السنة وعلى الاستقامة، ما عندنا شيء من الأهواء ولا عندنا بدع، فلما التحذير منها وما الحاجة إلى النهي عنها؟ وربما قال بعضهم بهذا الأسلوب: بدعة بدعة، ما فيه إلا بهذا الأسلوب. بعضهم يتكلم، يتكاثرون التحذير من الأهواء والبدع والنهي عنها، مع أن أئمة السلف رحمهم الله لهم مصنفات خاصة أدركوا خطورة البدع فأطالوا في النهي عنها والتحذير منها وجمع الدلائل في بيان خطورتها. فالمصنف هنا ينبه، يقول: وأنت تقرأ هذا الأثر المشتمل فيما اشتمل عليه على التحذير من الأهواء والبدع والتحذير عن رغبة عن الإسلام إلى حيث الأهواء والبدع، يقول: أيضا استحضر الزمان الذي قيل فيه هذا الكلام، فإن استحضارك للزمان يوجد عندك ماذا؟ يوجد عندك تأثر أكثر بهذا الأثر. لماذا؟ لأنك ستقول: إذا كان هذا الإمام قال هذا الكلام في زمانه فكيف بزماننا والناس في كل عام يرذلون؟ فلئن كان الناس في زمانه يحتاجون إلى هذا التنبيه فالحاجة إلى ذلك في زماننا أبلغ وأمس. وأعظم من نهي أبي العالية عن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر في كل خطبة: وإياكم محدثات الأمور. والذي أمامه صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، أنصار الدين وأعوانه، ويكرر في كل خطبة: إياكم محدثات الأمور. ولما أوصاهم وصية ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم كما في حديث العرباض بن سارية، قالوا: كأنها وصية مودع، فأوصنا. فقال في وصيته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولا يزال السلف تتوالى وصاياهم بالتحذير من البدع والنهي عنها وبيان خطورتها وضررها على الإنسان، والنقول عنهم في ذلك كثيرة. استحضار الزمان الذي قيلت في هذه الوصية فيه فائدة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: واعرف زمانه الذي يحجر فيه من الأهواء. أبو العالية ما هو زمانه؟ أبو العالية من كبار التابعين، أبو العالية من طبقة كبار التابعين، وطبقة كبار التابعين هم من أدركوا كثير من الصحابة. وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يسلم، كان مشركا، لم يلقه ولم يسلم، كان مشركا، كان على الشرك، وأسلم في خلافة أبي بكر، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولقي أبا بكر وأسلم في خلافته، وروى عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وآخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الله عليه بالإسلام، ومن الله تبارك وتعالى عليه بلزوم السنة، وكل من الإسلام والسنة نعمة عظيمة. ولهذا كان يقول كما في شرح الاعتقاد اللالكائي وغيره، يقول: لا أدري أي النعمتين أعظم، لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك للإسلام، أو أن جعلني على الإسلام بدون أهواء، أو أن عصمني في الإسلام من الأهواء، أو سلمني في الإسلام من الأهواء. يقول: لا أدري أي النعمتين أعظم، نعمة الإخراج من الشرك إلى الإسلام، ونعمة المحافظة على السنة مع البعد عن الأهواء والحذر منها. فيقول: أنا لا أدري أي النعمتين أعظم، كل منهما نعمة عظيمة جدا، فلا أدري أي النعمتين أعظم، مشيرا إلى عظمة هاتين النعمتين. فكان كثير التحذير رحمه الله من الأهواء والبدع، والأهواء بدأت تظهر في الناس، بدأت تظهر في الناس، وفي ذاك الوقت بدأت بذور الفرق المنحرفة الضالة بدأت تظهر، وأنكرها، يعني بدأت تظهر في أواخر عهد الصحابة، وأنكرها الصحابة وتبرأوا منها، وتبرأ منها أعلام التابعين وأعيانهم، وتبرأ منها كل من كان على نهج السلف وجادتهم وطريقهم. الشاهد أن التحذير من الأهواء إذا كان في زمان أبي العالية، زمن أكابر التابعين الذين أدركوا الصحابة ولقوا الصحابة وأخذوا عنهم، فكيف بالأزمان المتأخرة؟ فالمصنف ينبه على هذه، ينبه على هذه، كأنه يقول: إذا كان في ذاك الزمان الحاجة ماسة إلى التحذير من الأهواء، فكيف بزماننا، فكيف بزماننا؟ قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وهذه فائدة، اتباع الأهواء رغبة عن الإسلام، لأن الأهواء ليست من الإسلام، الأهواء ليست من الإسلام، الإسلام هو شرع الله الذي أمر به وأذن به سبحانه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والأهواء ليست منه. فمن رغب في الأهواء فهو راغب عن الإسلام. قال: حذر من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وهذا واضح في كلام أبي العالية المتقدم: فلا ترغبوا عنه، لا ترغبوا عنه أي الإسلام، إلى أين؟ إلى حيث الأهواء المخالفة له. قال: وتفسير الإسلام بالسنة. تفسير معطوف على زمانه، معطوف على زمانه، يعني واعرف زمانه وتفسيره، هذا أمر آخر اعرفه، اعرف تفسير الإسلام بالسنة والإسلام. فحيث فسر رحمه الله أي أبي العالية الإسلام بالسنة وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام. عندكم الإسلام؟ لأن الله أعلم زائدة. قال: وتفسير الإسلام بالسنة، وتفسير الإسلام بالسنة. فأبو العالية فسر الإسلام بالسنة ولزوم الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فأيضا اعرف هذا، اعرف أن الإسلام هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صراط الله المستقيم. وخوفه أيضا هذه معطوفة على زمانه، اعرف زمانه وتفسيره الإسلام بالسنة. وخوفه، خوفه على من من الأهواء؟ خوفه على من؟ يخاف على من من الأهواء؟ قال: وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم، لأنه هو من كبار، من طبقة كبار التابعين، الطبقة الثانية التي كل الصحابة. لما قسم العلماء الناس أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو أهل العلم إلى طبقات، الطبقة الأولى الصحابة، والطبقة الثانية طبقة كبار التابعين منهم أبو العالية. فوصيته هذه وصية لأكابر علماء التابعين وأعلامهم، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. وخروج الإنسان عن السنة والكتاب بماذا؟ بالأهواء. ولعلكم تذكرون حديث معاوية الذي أشار المصنف فيما سبق إليه وذكر طرفا منه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه سيخرج في الناس أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فكان يخاف على أعلام التابعين وأعيانهم وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب بسبب الأهواء التي تجرف. وهنا أيضا لك أن تقول واعظا نفسك وغيرك: إذا كان أبو العالية رحمه الله خاف على علماء التابعين وأعيانهم وأعلامهم من الأهواء أن تجرفهم وتبعدهم عن الكتاب والسنة، فكيف بمن ليس بمن هو ليس من العلماء؟ وكيف بمن هو في الأزمنة المتأخرة لا علم ولا أيضا قرب زمان؟ فالخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده أشد، الخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده بالكتاب والسنة أشد. أضف إلى ذلك أن مع قلة العلم وبعد الزمان عن السنة ثمة مخاطرة بالدين. تجد الواحد لا يبالي، يسمع لأهل الأهواء لأهل البدع، يقرأ لكل أحد،

وقد حذر منه أهل العلم في قديم الزمان وحديثه. قال: وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك أي بهذا التأمل، إذا تأملت في هذه النقاط في أثر أبي العالية، إذا تأملت زمانه هذا واحد، إذا تأملت تفسيره للإسلام بالسنة اثنين، إذا تأملت تخويفه لأعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب هذه ثلاثة، إذا تأملت في هذه النقاط يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم، ما معنى أسلم؟ تتبين لك هذه الكلمة، كلمة أسلم وقول إبراهيم أسلمت لرب العالمين، معنى هذه الكلمة تظهر لك بتأمل كلام أبي العالية. لماذا؟ لأن في الناس خلق يقول كل واحد عن نفسه إنني مسلم، وبعضهم ليس عندهم الإسلام إلا اسمه، ليس عندهم الإسلام إلا اسم الإسلام، وبعضهم عنده الإسلام وعنده بعض أعمال الإسلام ولكن عنده أمور مخالفة له، وبعضهم عنده شيء من أعمال الإسلام وعنده أمور تنقض الإسلام، يعبد غير الله، يشرك مع الله غيره في العبادة، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، يصرف عبادة لغير الله، عنده أعمال من أعمال الإسلام وعنده عقائد تهدم الدين. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يكون عنده أمور محبطة. الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قد يكون عند الإنسان أعمال ولكن عنده أيضا محبطات لها. فيقول: أنت إذا تأملت في هذه النقاط المتقدمة ستعرف معنى أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، ليس كأنه يريد أن يقول: ليس الإسلام مجرد انتساب، ليس الإسلام تدين بما يريد العبد وما يهوى من أعمال، لا، ليس الإسلام ممارسات كيفما كانت، الإسلام استسلام لله بما شرع، استسلام لله بالإخلاص بما شرع، أي بلزوم الكتاب والسنة. فمن لم يستسلم لله فجعل مع الله شريكا ليس بمسلم، ومن رغب عن دين الله الذي هو في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم. الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بما شرع تبارك وتعالى وبما أمر عز وجل عباده به. فيقول: أنت إذا تأملت الكلام المتقدم ستعرف معنى هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها الأمر بالإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، وستعرف أنه لا يكفيك حظا ونصيبا من الإسلام مجرد الانتساب أو مجرد أعمال معينة وبالمقابل مناقضة ومخالفة للإسلام في العقيدة أو العمل، لا يكفي، أو أن يرغب الإنسان عن الإسلام باتباع الأهواء لا يقيمه للكتاب والسنة وزنا ويجعل إمامه هواه أو يجعل إمامه متبوعه من أئمة الضلال ودعاة الباطل، أو يجعل إمامه ذوقه أو نحو ذلك من الأمور التي بسببها وبسبب التعويل عليها حدث في كثير رغبة عن الإسلام إلى حيث الضلال والباطل. قال: وقوله، أي أيضا يتبين لك معنى قوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يتبين لك الإسلام الذي وصى يعقوب إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بليهم به ما هو وما حقيقته، فبالكلام المتقدم يتبين لك ذلك. وقوله تعالى أيضا يتبين لك قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي الرغبة عن ملة إبراهيم؟ اقرأ قول ابن العالية فلا ترغب عنه تعلموا الإسلام ولا ترغبوا عنه، ثم فسر الإسلام بالسنة، فالرغبة عن السنة إلى الأهواء هذا من الرغبة عن ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، لزوم شرع الله تبارك وتعالى. وكم من أقوام يمارسون عبادات وأذكار مهلكة ومضنية وشديدة ومتعبة ولا يقيمون وزن الأذكار المشروعة، بل لا يعرفونها. تجدوا لا يعرف الأذكار الصحيحة التي تقال في الصباح وفي المساء، ثم يقوم في الليل على قدميه يهز وسطه ويقفز قفزا ويردد كلمات غير مشروعة، فالعمل منكر والقول منكر، وهو في قرارة نفسه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله، وربما يرى نفسه من أحسن العباد لله تبارك وتعالى بالرقص والهز والقفز وترداد كلمات ليس من شرع الله تبارك وتعالى التقرب إلى الله بها. حتى إن أقواما هجروا أفضل الكلمات لا إله إلا الله وانتقصوا من قدرها، وقالوا إن الذكر إنما يكون بالضمير هو، وقالوا هذا ذكر الخواص، أما العوام فلهم لا إله إلا الله، أما ذكر الخواص فالضمير هو، ويرددون هذا الضمير بصوت واحد جماعات، وربما مع قفز ورقص، ويرددون بصوت واحد الضمير. حدثني أحد من اهتدى من هؤلاء عن هذا العمل، قال كنا نجتمع في حائط، يعني في بستان، عدد كبير ونردد الضمير هو بصوت واحد وقتا طويلا. قال لي هو نفسه بالحرف الواحد، قال لي لو كنت وراء الجدار تستمع إلينا ولا ترى شخصنا، تسمع الصوت ولا ترى شخصنا، لم يقع في قلبك شك أن من وراء الجدار ليس من بني آدم، يقول لا يقع في قلب الشك إذا كنت لا ترانا. سمى لي حيوانا من الحيوانات، يقول لا يقع في قلبك شك، وهم بزعمهم أنهم في ذكر لله تبارك وتعالى. ثم لا إله إلا الله التي قال عنها عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله ينتقصونها. وفي وصية نوح لابنه قال يا بني قل لا إله إلا الله فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. ثم يرغبون عنها ويشتغلون بمثل هذه الأمور، هذا كله من الضياع، وهي ممارسات تفعل وتمارس على أنها من الدين. وأشنع من هذا وأفظع من يجعل دعاءه لغير الله طالبا مدده أو عونه أو غوثه من نبي أو ولي أو ملك أو حجر أو شجر، أو يقول في مناجاته يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الضياع، ضياع الدين بالرغبة عنه وعن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أمور كثيرة جدا حذر منها العلماء ونهوا عنها وبينوا خطورتها، وهي تتكاثر في الناس وتدرج بينهم عندما يجهلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي وصية أبي العالية في مكانها: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، ولتكن هذه لك قاعدة في تعلمك. عندما يعلمك معلم أو ينصحك ناصح بأمر ما، تأكد هل هو من الإسلام أو ليس منه. فإذا قلت له: ما دليل ذلك؟ وروى لك دليلا عليه منام، أو قال: هذا شيء عرفناه بالذوق، أو قال مثلا: هذا خلاصة أفكارنا أو أفكار مشايخنا، إلى غير ذلك من الكلام، دعه جانبا. الإسلام قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام. وجادة السلف رحمهم الله في تعليم الإسلام هي هذه، يضعون أبواب ويذكرون تحتها آيات وأحاديث، هذه جادتهم، تعليم الإسلام بتعليم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينجي الإنسان من الهلاك إلا تعلم الإسلام، الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا بفهم السلف، بفهم السلف. والمصنف رحمة الله عليه هنا يعطيك منهجا في فهم النصوص، لم يستقل هو هنا بفهمه، وإنما أورد لك كلام أبي العالية ونبهك على فوائده. فالعلم الذي قدمه لك آيات وأحاديث، ثم أوضح لك معناها من كلام من السلف، وهذا هو المنهج الصحيح، أخذ العلم من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بعض الناس يدخل في فهم الكتاب والسنة وفهم بعض الآيات وفهم بعض الأحاديث بتخرصات أو بخرافات ترد على عقله، ويحاول أن يركبها فيجعلها فهما للقرآن، أو ربما سماها فتح. أحد المصنفين كتب كتابا حول القرآن الفتوح الإلهية، خرافات كلها، فتوحات سماها، فتوحات إلهية، ويذكر فيها أشياء من الخرافات. فهذه الأمور ينبه المصنف على الحذر منها، حتى وإن سميت ما سميت وزينت، ويحذر منها، ويكون في فهمه للآية والحديث مستندا إلى فهم السلف الصالح. وهذه جادة مباركة فيها السلامة وفيها الخير وفيها البركة. والمصنف لما ذكر لك الآيات في إقامة الوجه للدين والأحاديث في هذا المعنى، أعقب ذلك بهذا الأثر لأحد كبار التابعين وهو أبو العالية رحمه الله، ثم نبهك على شيء من فوائده العظيمة. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار، يعني أن ذكره لهذه الآيات الثلاث مثال، وإلا فإن أثر أبي العالية يعينك على فهم القرآن والسنة الفهم الصحيح. وليس أثر أبي العالية فقط، بل الآثار التي عن التابعين وأتباعهم وأئمة العلم المتقدمين تعينك على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار، التي هي أصل الأصول، الإسلام والإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، هذه الأصول الكبار العظيمة، معرفتها وتعلمها والسير فيها على جادة سوية وهدي قوي، لا يكون إلا بالرجوع إلى فهم السلف الصالح. أما إذا استقل الإنسان بفهمه، فإنه قد يدخل عليه أنواع من الانحرافات يراها سدادا، وهي انحراف. قد قال الإمام أحمد: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني من السلف رحمهم الله، لأن فهمهم أسد وقربهم من زمن النبوة وصفاء القلوب وحسن العلم سلاما من الأهواء. ما كانت الأهواء تصل إليهم حفظهم الله سبحانه وتعالى منها ويحافظون على السلامة من سماعها، لا يسمع إلا السنة ولا يتيح فرصة لصاحب هوى أن يتكلم عنده. هل يقارن فهم شخص بهذه الصفة بشخص ذهنه مشوش وأفكاره مضطربة ويسمع يعني لكل أحد ثم يريد أن يبين معاني الإسلام وذهنه مليء بهذه التشوشات؟ هل يقارن أمثال هؤلاء بأئمة السلف بصفائهم ونقائهم وزكائهم وحرصهم وعبادتهم؟ جمعوا بين العلم والعمل. أبو العالية علمه هذا أخذه بروية وبأنات وبتؤدة، حتى قال في ترجمته: أذهب إلى الشخص ليتعلم عنه فأنظر في صلاته، أنظر في صلاته. فجمعوا علمهم هذا بوقت وقت وبأنات وعن أئمة وأكابر، فهل يقارن علمهم بعلم غيرهم؟ فإذا فهم السلف ضرورة ضرورة. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو هذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: خير الناس قرني. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومالك رحمه الله يقول: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا. سيأتي معنا أثر ابن مسعود لما رأى بعض الذين يذكرون الله بصفة محدثة قال: أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. فمثل هذه الأمور تبين لك ضرورة الارتباط بفهم السلف الصالح رحمهم الله لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والناس عنها في غفلة، أي هذه الأصول وهذه المعاني العظام الناس عنها في غفلة بسبب الجهل وتراكم الأهواء وتنوع الفتن وطرقها للناس من مجالات كثيرة ووسائل عديدة. الناس عنها في غفلة عن هذه الأصول العظيمة. قال: وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب، يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، يعني أمثال هذه الأحاديث. وهذا كما قلت ينبهك على قاعدة مفيدة وأصل شريف في العلم، وهو العناية بفهم السلف، العناية بفهم السلف لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع التفسير عند أهل العلم التفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، وتفسير القرآن بالمأثور. ولهذا تقرأ في ابن جرير وفي ابن كثير وغيرها من كتب التفسير المأثور عقب كل آية ينقل لك في الغالب عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي العالية وعن غيرهم المعنى، معاني الآيات. وترى في تفسير الآيات كلام مختصر جدا لكنه فيه الكفاية والغنية. وبعض التفاسير المطولة، بعض التفاسير المطولة التي لم تنهج نهج السلف قيل عن بعضها: فيه كل شيء إلا التفسير. قيل في بعضها: فيه كل شيء إلا التفسير، يعني مجلدات، مجلدات كبار، وبزعم من كتبه يفسر القرآن، ولما نظر فيه العلماء وقالوا هذه الكلمة، قالوا: فيه كل شيء إلا التفسير. فتجد بعض الناس يرغب في هذه التفاسير المتأخرة ويحذر من فهم السلف ويقول هذه تواكب العصر، تواكب